بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله أصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته العارية. فصل في العارية، وهي بتشديد الياء، وقد تخفف، اسم لما يعار ولعقدها. يقال الشيء الذي يعار ولعقد العاري اسمه عاري. من عار إذا ذهب وجاء بسرعة. إيه، أعارت عينه أم لم تعار؟ أيوة، يعني ما تعلق العشاة العائرة بين الغنمين في الحديث. يعني العيران هذا لأنه بسرعة الواحد يأكله. والله ما أدري وليش بس العيران تأكل بسرعة. العيران يعني قصدي بيروح في الماء يعني بي بي بي العيران تثنى تعاير والله يعني حمار. العيران ايش بعد هذول اهل هذا رجوع للعيران. لا، هذا العيران ترى لغه تركيه. لا ولا ترى تقول لبن عيران. ايوه وعربي خلاص معناته ما تكون مخيض او لبن نعم. ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة يعني ذهابه ومجيئه. دائما حركة كثيرة. نحن بنقول له حربوك هيك يعني. حربوك. يعني. ساقع. المصري يسمون عيار. عيار. ما شاء الله معناته لغة فصحى. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى: ويمنعون الماعون بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة. هكذا فسروا الموجود في تفسير الجلالين وغيره. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه. والحاجة داعية إليها وهي مستحبة، وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد. وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، واحد يعني شديدين. يعني هنا تجب يعني واحد استعار منه يطلب منك ثوب مش يدفع الحر والبرد، واجب. واجب هو يطلب ولا هذاك لازم يعطيه؟ ما نعرفنا الواجب على مين، على اثنين. على الواجب على المعير يعني. يعني مو على المستعير يجب عليه أن يستعير؟ ما بعرف شو هوني ما فهمت شرح الحاجة. قال وقد تجب يتجب على المعير معنته يعني. كإعارة لا معنته الشخص ضاق لازم يعير، لأنه كلمة إعارة ما هيك شيخنا عم يقول وتجب وقد تجب كإعارة. ها إعارة مو من المعير تجب أم من يجب على المستعير أن يستعير؟ لا، المعير عادة المعير الله أعلم. وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي. يعني المعيرة يعني أحكام تتعلق بالمعيرة وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر يعني سخره يعني إذا شيء من الذلال. وأركانها أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. وقد بدأ المصنف بالمستعار فقال: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه كالعبد والثوب، فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن. زمن على المقعد الذي لا يمشي، ما الفائدة ما استعارته؟ ما في فائدة. وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير كر صغير يعني ما يحمل الآن لكن ممكن بعد أشهر أو سنة يحمل، فالذي يجوز الاستعارة. فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به صحت، إذا وإلا فلا. هذا الجحش الصغير بحيث إذا كان استعاره مدة يمكن أن يكبر يقوى ويحمل الراكب يصح. كان قال أعرني هذا الجحش إلى سنتين مثلاً أو سنة ونصف، لكن إذا قال أعرني هذا الجحش إلى شهر وإذا مضى شهر ما يحمل ما يستفاد منه ما يصح. أيوة. إذا كان بحيث لو وقت العاريتها أو أطلقها أو وقتها في مدة يحتمل أن هذا الجحش يقوى، إيه صح صح العارية. ولم أرى من ذكر ذلك، وخرج بالقيد الثاني اللي هو منفعة مباحة، هو كذلك؟ نعم منفعة مباحة. نعم، وخرج بالقيد الثاني ما لو كانت منفعته محرمة، محرمة كاستعارة آلات له أو نحو ذلك، فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي. نعم. ولا بد أن تكون منفعته قوية، فلا يعار النقدان للتزين. كيف يعني قوي؟ يعني إلها يعني إلها نفع، إلها أهمية، إلها نفع مهمة يعني. أما واحد يستعير منك دينار ذهبي للزينة، مجرد للزينة، والدينار ما هو للزينة، للتعامل يعني عادة، يعني منفعة ما هي تافية، يعني تافية ليست يعني مهمة. يكون هكذا معناها قوية، يعني إلها وقع، يعني إلها أهمية. ها، فلا يعار النقدان. النقدان والذهب في فرق، نقول أن لا يعار الذهب، لا ممكن الحلي يعار. المرأة تستعير الحلي من صاحبتها، لا هذا النقدان. أما النقدان يعني المسكوكان عملة، بس إني ذهب يعني. بس إنه ذهب، فضة أو ذهب مثلا، دينار ذهب يعني. ليش هلا والله هاد ليرات من أفضل الزيني صار، أو ليرات الذهب. هلا هذا هلا في هذا إيه؟ الزمان قديما كانت نقود، إيه أيوه. كان أنا أدركت أن بالستينات كانوا يعني هلا صارت قوية هلا خير. إيه المفروض تغير الآن تستعمل للزينة، فيجعلون لها عرة أيوة. توضع في سلك أو أيوة في صارت أيوة. إيه نعم في يضعونها الناس. ليرات هيك نفسها. إيه. بس هذا مو عمله الان تستعمل، ما هي انت قطعه ذهبيه حلو يعني تستعمل. عم يقول فلا يعار النقدان للتزين اذ منفعته بهما او الضرب على طبعهما، اذا لان المنفعه في عينهما، او الضرب على من على طبعهما منفعه ضعيفه قلما تقصد، ومعظم منفعتها في الإنفاق والإخراج، لا في الزينة اللبس مثلا. يعني شيء قليل أنه يحيي يستعمل في المنفعة، يتزين بها، يتزين بها. نعم نعم، لكن عارة الحلي ما في شيء. يقول نعم، إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما، إن صرح ولا صرح، صرح يمكن إيه بعدين. نعم، إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما ونوى ذلك، معناته إن صرح، نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما ونوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت اتخاذه هذه المنفعة، اتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت. أيوة. شو الفرق بين الأولى أن يستعير للتزين للزينة، أيوة. وأن يقصد للزينة. نعم عم يقول هون استثناء، يعني استثناء انه ان صرح بالتزين او الضرب على طبعهما. ضرب على طبعها معروف انه يضرب يعني السك مثلها، يعني نفس المقاس، ايه يعملوا بالسكه سكه النقد، ها تعطينا اللي مشان اصيغ مثلها يعني هذا. اما قضيه القصد للزينه، ولا تقدم معنا يقول لك اذا كان استعار للزينه او كان قد قصد، يعني في فرق بين هذا. يعني هوني كأنه عم يقول له أنه أنا أريد أنه هذه الليرات اللي بدي ما أتزين فيها، يعني للزيني زوجتي مثلا أو استعارها للزيني. وتقدم معنا أنه إذا لا يصح إعارة النقدان للنقدين مطلقا، إذا أعاره مطلقا من غير أن يقيد بمقصده يعني. أيوة. يعني إذا كان أعاره قال عرني هالدينار الذهبي، يعرن هذا الدينار الذهبي ولم يقل لكذا. أيوة. طيب أما إذا قيل قال عرنيه للزينة، نعم إن طيب صرح بالتزين، هو أنا مبين أنه هو ذلك كما بحثه بعضهم، بس أقول ما الفرق يعني إذا كان إذا الظاهر وعلم أنه أطلق، يعني إن إذا أطلق لا يصح، وإذا صرح بس هو كان كله للزينة، حتى لو أطلق هو كان قصده مثلا للزينة. نعم طيب. نعم لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت، وينبغي مجيء هذا الاستثناء في المطعوم الآتي. سيأتي المطعوم الآتي، يعني إحنا سيأتي أنه لا تصح العارية، عارية سيء مطعوم، لأنه شرط المعار أن ينتفع به مع بقايا عينه، والمطعم والمطعوم لا تبقى عينه لأنه استهلك. واحد يقول لك عرني شيء برتقالة ولا تفاحة، يعني شو راح تأكلها؟ قال سيأتي هذا الاستثناء، نفسه هذا استثناء من عدم صحة إعارة النقد للزينة، إنه هذا المطعوم إذا صرح وقال الأكل ولا ما صرح يجي هنا هناك نفس الشيء. جميل. وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته، وإن أنا عندي نعم إن صرح بذلك إيش عندك إيه؟ يعني صلح التزين أو الضرب على طبعهما. أيوة نوى ذلك. هون مكتوب أو نوى طبعا هذه. أيوة أو نوى. أيوة والله يمكن الأو أصبح. إذا نوى ذلك حتى لو لم يصرح مثل ما تقدم أنه لا يصح. الأول كأنه يعني أنه أطلق. بس النية يعني لحالة منفردي. يعني لو أخذ. هي بس العقود هي أشعر أخذ النوايا. أشعر أخذ النوايا. لا المفروض أن يقول ما الأول، يقول لو استعار بلا نية. بلا نية هذا لا يصح. ليش؟ أما إذا كان على الكلام الأول، إذا أما إذا كان بنية نية زينة، بس هو يريد أن يبين أنه يريد أن يبين أن الإعارة للزينة شيء تافه لا يصح. طيب إيش الفرق إذا نوى أو ما نوى؟ ما هوني مثلا قلنا هو نوى يعني نوى الزينة، صرح إن صرح ما الداعي للنية بعد التصريح؟ ما عندك حاشية؟ ما ذكر حاشية. ما مو حاط. طيب الآن في هنا أنت الجزء الثاني، عندك الجزء الثاني من المغرب المحتاج. إيه هناك. عنده هناك كان موجود فيها نفسه. هي العارية نقول شوف كان مقصود. خلاص نرجع له إن شاء الله. طيب ارجع له. نرجع إن شاء الله. ونوى ذلك كما بحثه بعضهم نعم صحة اتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت، وينبغي مجيء هذا الاستثناء بالمطعوم الآتي. قوله لام واللام في قوله التزين. أقول نعم فلا يعار النقدان للتزين. اللام في قوله للتزين هي لام العاقبة. يعني لأجل يعني مو للتعليل. يعني استعار النقد من غير بيان لجهة الانتفاع. ليوافق ما سيأتي أنه إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما صح لجعل هذه المنفعة مقصودة، يعني هو لأنها وإن كانت ضعيفة تتقوى بالقصد. بس هو قال إن استعار للتزين، قال هاي لام العاقبة، يعني ماشي ليكون مآل أو عاقبة الاستعارة الزينة، إذن هو قصد الزينة. أقول عبارة المرحومي لعل المراد بقوله للتزين أي في نفس الأمر حتى لا ينافي الاستدراك الآتي، وكان المناسب أن يقال أن يقول فلا يعار النقدان فقط ويحذف قوله للتزين ثم يستدرك ثم بعدين يقول إلا إذا نوى به بذلك التزين. ها هيك مش يمشي الحال. طيب وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه، إذهاب أو ذهاب أو ذهاب نعم، فلا يعار المطعوم فلا يعار المطعوم ونحوه، لأنه لا تبقى عينه لأنه يستهلك. ماذا يرد إلى المعير؟ يرد إيش يعني إذا أكله الطعام؟ نعم. إن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك، ومثل الصابون مثلا، الصابون استعيره يستهلك، يعني قاطين قطعة الصابون من شان بعدين أردها لك، إيه ما يردها إلى بعد ما يبقاش ما يبقاش ما إيه مثلا. جميل. نعم. فانتفى المقصود من الإعارة. نعم. فإذا اجتمعت هذه الشروط إيه المذكورة في المعاري، يعني يكون منتفع به وانتفاع مباحة ومع بقاء عينه جازت جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. أيوة. بالقصر أي باقية. آثارا. إيه آثارا. إيه. يجون بالقصر يعني. يعني إنه. آثار يعني آثارا. آثار الآثار مقصورة. نعم. يقول فإذا اجتمعت هذه الشروط في المعاري جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا بالقصر أي باقية. بالقصر لا مش آثارا. إيه آثارا آثارا آثارا بهمزة. بالله يعني مش آثارا. أنت آثارا مديتها بالمد آثارا بالقصر. آه يعني قصدك آه يعني مو آه يعني همزي أول شيء مو مدي. إيه هذا. خلاص هيك. أنا عندي حطي مدي جماعة. بلا مد للهمزي يعني. إيه ممتاز. أثار يعني أي أثارة من علم أو أثار أو كذا. يعني. باقية. باقية إيه. ماشي. بس نفسه مو تقدم إنه منافعه باقية إيه يعني لا تستاهل. طبعاً في الحاشية قوله بالقصر فيه نظر. إيه. ففي لأن الآثار يقال آثار هذه آثار الديار يعني بقية الديار يقال بالمد أيضا. معك؟ إيه. ففي المصباح إيه؟ أثر الدار بقية والجمع آثار بسبب الأسباب. صحيح. القصر إنما هو في المفرد دون الجمع فلعله اشتبه على الشارح. وفي نسخة أثر. أثرا إيه واضح. أثرا. معناته خلينا نخليها على المد. لأنه هذه آثارنا. يعني مشكلة يصير اختلاف ال. الإفراد والجمع بين خبر المفرد والمبتدأ أو اسم كان أو خبر يعني. الآثار. نافعه أثرا ممكن. أي مصير يعني أثر مصدر يستوي فيه يعني أثرا. يصير أثرا أي باقيا لازم يكتب في الشرح بينما هو في الشرح كتب باقية. هي على آثار المفروض يعني على آثار. يعني هي تلك آثارنا تدل علينا. انظروا بعدنا إلى الآثار. أقول هنا ولا إشكال عليها نسخة الأثر. فيمكن أن الشارح شرح عليها لكن يرد على هذه النسخة عدم المطابقة بين اسم كان وخبرها إيه؟ إلى أن يكون التقدير ذوات أثر. على حذف مضاف. أثرا يعني ذوات أثر. المضاف ما جمع ومحذوف. طيب. بالقصر أي باقية كالثوب والعبد كما مر فخرج بالمنافع الأعيان فلو أعاره شاةً للبنها أو شجرة لثمرها أو نحو ذلك لم يصح. أيوه يعني هو استعار الشاة لأجل اللبن يعني هاي مو منفعة. هي منفعة صحيح بس هاي المنفعة تروح تستهلك. والشجر للثمر للثمره مشان ياكل ثمرتها هذا مو عاري لانه ياخذ نفسه. لان المفروض مثلا الاشياء التي تستعار تبقى ينتفع بها وهي باقيه. الثمر ما يبقى اللبن ما يبقى. ولو اعاره شاة او دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح ولم يضمن آخذها الدرة والنسل. عاره شاة للبنها قال لأجل لبنها. عاره شاة قل هذا شاة عندك وتنتفع بلبنها وبعدين ترجعني. هذا ما بيصح لكم. هو اللي هو بالأول قال لا يصح. طيب ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح. قال درها ونسلها ملك لك. قال لم يصح. لماذا؟ ولم يضمن آخذها الدر والنسل لأنه أباحها. أخذها لأنه أخذهما بهبة فاسدة. فاسد. لكن ليش يعني ما يصح؟ ما المنيحة؟ المنيحة يعني في الحديث حث عليه إنه الدابة مثلا تمنح لأهل بيت ينتفعون بلبنها بعدين هاي هبة يرجعونها إلى الدابة. ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة. يقول هذا الإخراج فخرج بالمنافع وخرج بالمنافع إلى آخره فيه مسامحة فإن المنافع التي في المتن لم تجعل شرطا وقيدا ويجاب بأنه على تقدير مضاف أي قيد المنافع وهو قوله آثارا، وهذا إخراج ضعيف. هذا إخراج ضعيف. والمعتمد أن العارية صحيحة. إيه؟ ومستفاد منها منافع. إيه؟ وهي توصلك لحقك من اللبن ونحوه. إيه؟ وأما اللبن فهو مأخوذ بالإباحة للعارية. لهذا قال قليوبي لا يخفى أن المعارف ذلك هو الشاة. لتوصلك إلى ما أبيح لك إلى منفعة اللبن، وأن اللبن مأخوذا بالإباحة. بالإباحة ذلك صحيح. فقوله لم يصح ليس في محله، يعني ضعيف هذا إلا إن كان مراده إعارة نفس اللبن أو نفس الثمرة. لا هذا ما يصح، لأنه هذا يفنى يعني يستهل، لأنه باطل. إذا واحد إذا يعير شاة لأجل لبنها يصح، خلاف ما ذكره الزيادي ظاهر والله أو العزيزي. نعم، أن الحق أن الدر والنسل ليسا مستفادين بالعارية بل بالإباحة، بل بالإباحة. نعم. والمستعار هو الشاة لمنفعة، والمنفعة هو اللبن، إيصالك المنفعة إيصالك إلى ما أبيح لك. وهذا صحيح. فهو كما لو استعرت مجرى أو في أرض غيرك لتوصل ماءك إلى أرضك. إذن يصح واحد يعير شاة لأجل اللبن، ليس كما ذكر. كان قصده مثلا الشارح أنه اللبن لا يعار، هذا صحيح فهم مما تقدم، ما يحتاج إلى ذكره. طيب. وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة، لخدمة امرأة لا لخدمة رجل، أو ذكر محرم للجارية، محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. إيه؟ وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح الذي ليس له ذكر، وزوج الجارية ومالكها كأن يستعيرها من مستأجري. يعني هو متزوجها، واحد تزوج أمة ما عنده مهر الحرة، وعادة أن الزوجة الأمة تأتي إلى الزوج بالليل تبيت عنده، وفي النهار ماذا تعمل؟ تروح عند سيدها. فقال له الزوج، قال لسيدي عرنيها تشتغلي في النهار. يصح، لأنه مو مع يعني ما في خلو، يعني زوجته يباح له وطوها والنظر إليها. نعم، إذا كان يستعيرها، كان يستعيرها من مستأجرها أو يستعيرها من مستأجرها، من مستأجرها. أي نعم، يعني تكون هي الأمة، هي زوجته الأمة مؤجرة عند واحد، السيد أجرها أو من سيدها، لا فرق، يستعيرها من سيدها أو ممن أجره سيدها. طيب. نعم، ويلحق بالجارية الأمرد الجميل كما قاله الزركشي. أنه لا سيما ممن عرب بالفجور، إنه الشخص ما عنده دينه ضعيف خيف عليه الفجور لا يعار. قال الأسنوي وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة. أيوة، المرأة تستعير عبد. نعم، وهو كعكسه بلا شك، يعني لا يصح كما أنه الرجل ما يستعير امرأة، ما يصح المرأة تستعير عبد. ولو كان المستعير أو المعار، هذا قال في الأصح، يظهر أنه في قول أنه بالجواز، لأنه ما دام أن المرأة تملك العبد ويخدمها وكذا. ها؟ ما الأصح هو كعكسه بلا شك. بلا شك ما قال الأصح، هو بلا يعني كأنه هو اختار الأسنوي، بس ما تكلم الخطيب انه الكلام هذا صح ولا لا. نعم، كان يقره. ولو كان المستعير او المعار خنثى. ايوه، امتنع احتياطا. اي ربما استعاروا على خنثى، على انه يعني ربما يكون رجل، ربما يكون امراه. نعم، ويكره انثى يعني. نعم، ويكره كراهه تنزيه استعاره واعاره فرع اصله لخدمته. فرع اصله. ها؟ يعني فرع ويكره ايش؟ استعارة الفرع لأصله، استعارة وإعارة او إعارة، يعني لا يستعير لنفسه اصلا، لا يستعير، يعني الولد لا يستعير اباه ليخدمه، ولا يعير أباه لخدمة غيره. يعني إعارة معناته فرع إيه؟ أي أصله فرع أصله ها آه. إيه؟ أيوة أيوة إيه؟ إعارة فرع أصله يعني مفعول به الأصل. جميل. وإعارة فرع أصله إيه ليش؟ لخدمة إيه؟ خدمة واستعارة لخدمة إيه واستعارة وإعارة وإعارة كافر مسلما وكذلك لخدمة لخدمة بس هي إيه وقفة هاي شيء ثاني صح. وكذلك أيضا واستعارة إيه؟ ويكره أيضا يعني ويكره استعارة وإعارة وإعارة مسلم ويكره عبد مسلم للكافر واستعارة وإعارة كافر مسلما صيانة لهما عن الإذلال. يعني يكره إعارة كافر مسلما يعني بس ما كان المفروض إعارة مسلم كافرا استعارة كافر مسلما إعارة كافر مسلما يكره أن يعارض كافر مسلما إيه يعني أن يعطى استعارة مسلما لكافر أيوة لأنه هذا مو ملك حتى يحرم طبعا يكره استعارة كافر لمسلم أيوة كافر نستعيره لمسلم لا يعني نعيره يعني نعير الكافر مسلم إعارته هنا ما نعيره لا ليش الكافر يكره عقد الاستعارة إيه يعني منعه أما خدمة المسلم الكافر فحرام فلا يمكن منها الكافر لما فيه من الإذلال وانظر أي فائدة في صحة العقد الظاهر من هذه العبارة أنهما مصدران مضافان للفاعل فيقتضي الكافر يكره له أن يعير العبد المسلم ولو لمسلم وهو محل أيوة. نظر هذا محل نظر وأجاب بعضهم لأن بالنسبة للاستعارة استعارة كافر مسلما إيه؟ مضافا للفاعل أن يستعير الكافر مسلما هذا يكره هذا أن الكافر ما يعطي المسلم إعارة لغيره يعني مثلا كافر مالك مسلم لا يكره أن يعطى المسلم لكافر هذا يعني بس يقول مضاف للفاعل استعارة كافر مسلما أن يستعير الكافر مسلما يكره أن مسلما يعني أن يكون المسلم عاري عند الكافر إيه؟ هذا تقدم معنا إيه وبالنسبة للإعارة أيوة. مضافا إعارة كافر مسلما إيه؟ وبالنسبة للإعارة مضافا للمفعول ومسلما مفعول ثاني أيوة وعليه فلا يقتضي ما أي يعني وكذلك يكره إعارة الكافر مسلما هكذا إيه؟ يعني أن يعير يعني أن يعير الكافرة أن يعير الكافرة مسلمة يعني لا لا لا لا لا الكافر ما يصير عارية عند مسلم لا أقول إنه لا إعارة الكافر مسلما يعني الكافر يعير المسلم هذا معروف لكن كيف يعني إعارة الكافر مسلما أقول إنه في الأول أقول الظاهر أن العبارة أنهما مصدران مضافان للفاعل إعارة مصدر مضاف للفاعل يقتضي أن الكافر يكره له, أن يعير العبد المسلم أي نعم ولو لمسلم الكافر نفسه لا يتولى إعارة المسلم لكافر ولو لمسلم ولا لمسلم يعني لا يتولى الكافر في العقد إعارة مسلم لا للكافر ولا للمسلم طيب هذا على إذا أضيف للفاعل أقول وهو محل نظر إيه لأنه محل نظر طيب ليش ما يعار المسلم للمسلم ما في معنى أن المسلم يستعير المسلم يعني عابد مسلم يكون عاري عند مسلم يعمل له إيه شيخنا إذا عجزنا له معناته كانوا عجزنا يملكه معناته ما بيجوز أصلا يعقد لا إعارة العبد جائزة إيه بس لا سواء لا. كان كافرا يعار لمسلم أو لكافر أو كان مسلما يعار لمسلم الآن واحد عنده عبد مسلم تعيره لمسلم ما إيش المعنى فكذلك يعني لو كان المالك كافرا المالك للعبد المسلم كافر ما الذي يمنع يعني ليش هل يجوز أن يملكه ما يجوز يملكه في بعض الصور أيوة يملكه إذا كان ولده بده يعتق عليه. لا، هو في بعض في ست صور يملك الكافر المسلم بالإرثي واسترجاعه من من بالبيع مثل بالعام في بعض الحالات إلا في حالات موجودة ذكرها في تحفظ الطلاب موجودة ستة حتى منظومة وملكه له يكون في صور. ومسلم يدخل ملك كافر للإرث والرد بعيب ظاهر إقالة الإقالة نسخه وما وهب أصلا وما استعقب عتقا بسببه. هذه في حالات صحنا. طيب تنبيه الآن هذا طويل باق ولا قليل؟ تنبيه يعني طويل يعني خلي فيه شيء من الطول. إذن موقف ما بدنا نتنبه موقف أوقف